قام المشاركون في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية بزيارة قصر كمسوسان للشمس وعبروا عن فائق الاحترام للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل.